بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. وجميل أن تقضى مثل هذه الليالي والأيام بالأنس والفرح والتفاؤل بعد موسم قضينا فيه طاعة وعبادة وقربة، وتنافسنا فيه على الخير صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر، وتقلبنا فيه في سائر وأنواع البر والإحسان. فالحمد لله الذي بلغنا رمضان وأتم علينا شهرنا بالقيام والصيام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أهلا بشباب جدة، وكم يفرح الإنسان عندما يلتقي بشبابه وإخوانه في مثل هذه الأيام. جزى الله الإخوة القائمين على هذا الملتقى وعلى هذه المدينة المباركة، المدينة الشبابية، يجتمع فيها الشباب في مثل هذه الليالي والأيام. فهنيئا لكم هؤلاء الرجال العاملين معكم الذين قضوا رمضان بالتخطيط، بل قبل رمضان بالتخطيط والترتيب والتنظيم لهذه المدينة بجميع فعالياتها، ليست فقط عبر المحاضرة والندوة والحوار، وإنما عبر الترفيه والأنس واللقاء والانبساط والدورات التدريبية وغيرها. فأصبحت مدينة متكاملة لتلبي رغبات الشباب وشغف الشباب، كل في مجاله وكل فيما يحب. فشكر الله لإخواننا العاملين المنظمين لهذا اللقاء وهذا الملتقى، ونسأل الله تعالى ألا يحرمهم الأجر، وهم بأحوج ما يكون بأمس الحاجة لدعوات في ظهر الغيب من أمثالكم، فهم يستحقون هذه الدعوات. لا أخفيكم معاشر الشباب، عندما طلب مني هذا اللقاء كنت أفكر عن أي موضوع يا ترى سأتحدث، وخاصة أننا في مثل هذه الأيام أيام أنس وأيام شباب ولقاءات. ولعل من سبقني فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان، ربما يعني جلستم معه واستمتعتم، فاسمحوا لي أن ألتقي وإياكم لقاء شبابيا. أرجو أن لا تنقصه الصراحة، لن يكون عبارة أو لن يكون عبارة عن محاضرة من طرف واحد، بل سأسمع منكم وسأحاوركم في موضوع مهم أشغلني خلال فترات، وربما كثر لدي خلال هذه الفترة الماضية مع متغيرات الزمان ومع الشهوات والشبهات والتقنيات. أصبح الشباب اليوم يعيشون منعطفا خطيرا في مجتمعاتهم، عموم المجتمعات، خاصة العالم العربي، وخاصة نحن في الخليج، وخاصة الخاصة نحن في بلاد الحرمين. شبابنا في بلاد الحرمين مع هذه المتغيرات، مع هذا الربيع العربي، مع هذه الفتن، مع هذه الحروب، مع هذا القتل، مع هذا التدمير والتشريد لكثير من الجهات والبلاد، للشعوب التي نراها هنا وهناك، ولم تعد الأمور كما هي في سنين مضت تعمل وتفعل، ولا نراها ولا نعلم عنها إلا ربما في مجلة، إن كتبت تلك المجلة ما كتبت بصراحة. اليوم مع التقنيات الجديدة ومع وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هي وسائل إعلام أيضا، مع الإعلام الجديد، التويتر، الفيسبوك، البلاك بيري وغيرها من وسائل التواصل التي أصبحت وسائل إعلام حقا، بل هي أسرع من وسائل الإعلام التقليدية. وأصبح الشباب هم رؤساء التحرير، وهم المحررون بأنفسهم، هم الذين ينقلون ويصورون ويحررون ويبثون، كل بحسبه. فمع هذه المتغيرات الكثيرة أسمع هنا وهناك كلمات عن شبابنا، حتى أصبحت أسمع أن هناك أو أسمع نظرتين، نظرة إيجابية عن الشباب ونظرة سلبية، فحاولت أن أختار الموضوع لأصارح وأحاور الشباب فيه. شبابنا بين نظرتين هو عنوان هذا الحوار بيني وبينكم. شبابنا بين نظرتين، نظرة السلب ونظرة الإيجاب. جلست الكثير من الآباء وسمعت الكثير من الأمهات، وجلست الكثير من المسؤولين ومن أهل الإعلام ومن المثقفين والمفكرين ومن عامة الناس، ورأيت أن هناك نظرتين فعلا عن الشباب. منهم من يرى أن الشباب اليوم لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية، وأن الشباب غارق في شهواته ولذاته وهواه، وأنه مفرط بكثير من الواجبات الشرعية والاجتماعية والعلمية أي التعليمية وغيرها، وأنه ونظرة أخرى، وأنا والله من أنصار هذه النظرة الأخرى الإيجابية، لأنني كنت أنافح وأكافح كثيرا، وربما أعذر أحيانا البعض ممن يرى النظرة السلبية الأخرى لأسباب كثيرة أتمنى أن نتناولها نحن وإياكم في مثل هذا اللقاء. أولا أنا أتحدث عن الأغلب، عن الأغلب من الشباب، لا أتحدث عن فئة قليلة ربما هي فاسدة بنفسها، هي ضالة، هي بعيدة، غارقة في شهواتها وملذاتها، لا يهمها إلا الشهوة، لا تقوم بشيء مما يجب عليها من المسؤوليات والواجبات الشرعية والاجتماعية والأسرية والتعليمية وغيرها. وهؤلاء فئة موجودة، حقا موجودة، لكني بنظرتي أرى أنها فئة قليلة، ولا يمكن أن تكون هي النظرة أو الحكم الأغلب على الشباب تلك النظرة أو تلك النظرة للفئة قليلة ما. ربما أفسدت هذه الفئة القليلة تلك النظرة العامة لدى أصحاب الفريق الأول الذين ينظرون النظرة السلبية لعموم شبابنا اليوم. إذن أنا لا أتحدث عن تلك الفئة القليلة، فهذه الفئة متواجدة في كثير من المجتمعات، وليس الحكم عليها، وإنما دائما الحكم للأغلبية. ولذلك نحن نتحدث في هذه الليلة عن الأغلبية من شبابنا، وليس عن تلك الفئة القليلة التي لا يهمها إلا الشهوات والملذات والإغراق، وربما وقعت في كثير من هدم للقيم والأخلاق والمبادئ، هذه لها شأن آخر وحديث آخر. ولن أبالغ اليوم في المدح ولن أبالغ في الذم، بل أريد الإنصاف، الإنصاف منكم أنتم معاشر الشباب. جميل أن نسمع منكم الآن أنتم، فهذا اللقاء ينقل ربما على عشرات القنوات الآن، ويسمعه الكثير من الآباء والأمهات ومن المسؤولين ومن أهل الإعلام والفكر والثقافة وممن يعنيهم شأن الشباب. أنا أعلم أن الشباب ينقصهم الكثير، ينقصهم الكثير من الإمكانات، وهم يحتاجون الكثير الكثير حتى يبدعوا ويزيدوا إبداعا فيما عندهم. أعلم أن الكثير من الشباب، أو أن على الأقل هناك نسب ليست قليلة من الشباب تعيش البطالة وعدم العمل، وتبحث عن فرص العمل أيا كانت وبأي قيمة كانت، المهم أن تجد عملا تفرغ فيها تلك الشحن الإيجابية داخل تلك النفوس. نعلم أن الكثير من الشباب يتمنون الكثير من الأمنيات لتحقيق رغباتهم، أن يفتح لهم الفرص، وأن يعطوا الكثير من الإمكانات حتى يثبتوا قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم. والله جلست مع الكثير من الشباب وسمعت عبر وسائل التواصل كلها مع كثير من الفتيات أو من كثير من الفتيات، ورأيت العجب العجاب من الحرص والإبداع والمواهب والفكر والعطاء والإخلاص والفورة الشبابية التي تتقد في عمل ما. ولذلك لن، كما ذكرت، لن أبالغ في الثناء ولن أبالغ أيضا في الذم حتى نتحقق أين نحن من هاتين النظرتين، النظرة السلبية للشباب أو النظرة الإيجابية للشباب. نريد الإنصاف، نريد أن نضع أيدينا على الحقيقة حتى يشعر الشباب بالإنصاف فعلا، حتى يشعر الشباب أن هناك من يقدره ويثني عليه ويفتح له الأبواب والفرص ويعطيه اللحظة حتى يثبت وجوده حقا، أيا كان هذا الشاب من الجنسين، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك أسألكم أنتم معاشر الشباب، وأعلم أن الوقت محدود، أتمنى أن لا نتجاوز الوقت 45 دقيقة، أسألكم أنتم، أريد أن تلخصوا لي بسرعة، وأتمنى أن يكون أحد الشباب اللي في المقدمة يسجل معه ورقة ويسجل الأسباب، لأني سأخذها منه بعد أن ينتهي الشباب من عرض ما يدور في أذهانهم. من سيسجل لنا من الشباب؟ محمد، نريد ورقة، أو أحد الإخوة، أريد أن يكون معكم ورقة وتسجلون ما يذكره الشباب الآن. أيضا نريد مايك متنقل، أتمنى من الإخوة الفنيين هنا أن ييسر لنا مايك أو اثنين أو ثلاثة متنقل بين الشباب، أتمنى أن يتواجد هذا المايك بين الشباب، لأن نريد أن نسمع حقيقة الشباب. إن كان أيضا يسمعنا النساء في هذه اللحظة، أتمنى أن نسمع من بعض الفتيات من شبابنا من الإناث أيضا، لأنه تختلف ربما النظرة بعض الأحيان الأنثوية عن النظرة الذكورية، وكل لديه أسبابه. فأنا أريد الآن أن أسمع من الشباب ما هي أسباب هذه النظرة يا شباب. أولا قبل الأسباب، وأريد أن أرى الأيدي، أيهما أكثر برأيكم أنتم معاشر الشباب؟ هل تشعرون فعلا أن هناك نظرة أو أن هناك نظرتين لكما، لكم نظرة سلبية ونظرة إيجابية؟ وشعوركم أنتم من الداخل أيهما أكثر في المجتمع من خلال ما تواجهون؟ هل هي النظرة الإيجابية أو النظرة السلبية؟ أيهما أكثر يا شباب شعور كل واحد منكم من الداخل؟ هل يواجه فعلا نظرة سلبية له لشخصه؟ هل يرى أنه والله شخص ربما يعني لا يسمع إلا كلمات التثبيط والتحبيط واليأس وربما السب أو الصراخ في وجهه أو غير ذلك، ولا يعطى الفرص وهو يحاول أن يثبت وجوده لكنه لا يرى إلا تلك النظرة السلبية له في المجتمع؟ أو العكس الآخر، ربما أنه يرى التقدير والاحترام وإعطاء الفرص وفتح الأبواب له ويشعر بأهميته ووجد ما يثبت فيه قدراته ومواهبه، فأي نظرتين يا ترى أكثر؟ ربما أكون أنا مخطئا في هذا التوقع أو هذا الطرح أو حتى اختيار هذا الموضوع، لكن جميل أن أسمع منكم. نريد أن يسمع الآن الكثير ممن ناقشناهم وجلسنا معهم من الآباء والأمهات وأهل الفكر والثقافة والمسؤولين وغيرهم، ما هو شعور الشباب تجاه النظرة إليهم المجتمعية؟ هل هي نظرة سلبية أم نظرة إيجابية؟ الذين يرون أن النظرة الإيجابية هي الأغلب أتمنى أن يرفعوا أيديهم. الذين يرون أن النظرة الإيجابية، نظرة المجتمع للشباب إيجابية هي الأكثر وهي الأغلب، أتمنى أن يرفعوا أيديهم. طيب ارفع يديك في الأعلى بس حتى نرى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 في الجهة اليمنى. طيب 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. طيب 41، أنا ما أدري كم عدد الحضور الحقيقة حتى نستطيع، لكن خلونا نرى الآن الفريق الثاني الذي يرى أن النظرة المجتمعية في العموم للشباب هي نظرة سلبية، لا يكاد يعطى فرص، لا يكاد يجد التشجيع، بل على العكس يجد ربما التثبيط والصراخ والسب، أو سواء من والديه، من أهله، من ما يكبره سنا، من المجتمع حوله، فليرفع يده. عاد ما أقدر أعد، والله ما أستطيع أعد، صعب أني أعد الآن. على كل، كنت والله أشعر فيها، كنت أشعر أن هذا هو شعور الأغلبية من الشباب، أنهم يشعرون بالنظرة السلبية ربما من أقرب الناس إليهم، من أقرب الناس إليهم، ربما من الآباء والأمهات. وهذه رسالة، رسالة لكل أب الآن يسمع هذا الكلام، لكل أم تسمع هذا الكلام. نعم، قد يكون الابن، قد يكون الابن فيه شيء من القصور، فهو شاب ما زال في مقتبل العمر، ما زال حديث التجربة والخبرة، ما زال يبحث عن من يشجعه ويعين ويأخذ بيده، لكن هو يشعر أن نظرتك أو نظرتك أيتها الأم نظرة دونية، نظرة سلبية. الشباب اليوم يحتاج إلى التشجيع كما رأينا الآن. الشباب الكثير منهم يشعر ربما بالنظرة السلبية له تجاه من مجتمعه ومن أقرب الناس إليه. إذن خلونا ندخل أيضا بالجانب العملي بسرعة، وأتمنى أن تكون المايكات وصلت. الإخوة الفنيين، جميل. طيب أريد أن أسمع الأسباب، الإخوة الذين يقيدون يسجلون، أتمنى أكثر من واحد، عبد الرحمن، أبو محمد، بعض الشباب جزاكم الله خير في الأمام، ساعدونا بعض المشايخ، سجلوا. ها، من الذي سجل معنا الآن؟ واحد سجل معنا جزاكم الله خير، ثلاثة أربعة حتى نجمع الأسباب. واحد اثنين ثلاثة، عبد الرحمن تسجل. طيب طيب يا شباب، الآن أريد أن أسمع ما هي الأسباب برأيكم أنتم، منكم أنتم، ما هي الأسباب لهذه النظرة السلبية لكم، ربما من أقرب الناس لكم، من الوالد، من الوالدة، من الأخ الأكبر، من الأخت الكبرى، من كبار السن، من بعض المسؤولين، من بعض المثقفين، من بعض الإعلاميين، من بعض أصحاب الفكر والثقافة. لماذا هذه النظرة السلبية؟ ومن السبب؟ أنتم أم هم؟ أريد أن أسمع الآن، أريد أن أسمع من الشباب، لماذا؟ شعوركم، كل واحد يعبر عما بداخله، لماذا؟ لماذا هذه النظرة السلبية لكم؟ تفضل الأخ اللي يوزع المايك. أتمنى أكثر من شخص الحقيقة، ليت واحد يعينك، ليت شخصا آخر يعينك في المايك الآخر، لأنه أريد بسرعة بس الوقت حتى نسمع. تفضلوا باختصار. بسم الله. بسم الله. أنا بالنسبة لي كشاب ما أعتقد أنه في أصلا هذه النظرة السلبية للشباب، لأنه أنا بالنسبة لي ما حسيت بها لا في المدرسة ولا في المجتمع ولا حتى مع أهلي. جميل، ما أعتقد أنه في هذه النظرة. طيب أحسنت. على كل، أنت ممن من الواحد والأربعين الآن، أنا أسأل البقية الأغلبية، هم الذين أتمنى حقيقة أن يجيبون الآن، الذين يعني الأكثر. نعم يا أخي، تفضل، يا ريتك بس تقف واقفا حتى نسمع صوتك بشكل أكثر. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشهري، تربوي في كلية التربية بجامعة الطائف. بارك الله فيك. الآن حقيقة إيجابيا وسلبيا، حقيقة في نظرة سلبية من قبل الأسرة، وأيضا موجود السلبية موجودة، لأنه الإنسان يتلقى دائما يكون مما من المدرسة، إما يكون من الإعلام، إما يكون من الشارع العام، إما يكون من المنبر في المسجد، في مداخل كثيرة للشاب. الآن في إقصاء ملاحظ تجاه الشباب، ولكن لو نظرنا، لا ننظر مثلا إلى الفيسبوك أو تويتر، بس نقف على فقط اليوتيوب، وجدنا الشباب كلهم على طريقته، فتجد الشاب يثبت نفسه بسبب هذا الإقصاء الموجود في هذه القنوات اللي ذكرتها، تجد يثبت نفسه في اليوتيوب من خلال إما دعويا يدعو بطريقة تجدها جدا شيقة وجدا يعني تجد قبول، وتجد كذلك الشاب إعلاميا أو في تلقين دورات في اللغة الإنجليزية، أو تجد الشاب في قضايا المجتمع والشباب ينقلها نقل جيد عن طريق. إذا لماذا النظرة نحن نعلم أن هناك قدرات ومواهب بالشباب، برأيك لماذا النظرة السلبية إذن؟ أعطني سبب لماذا النظرة السلبية؟ أن يجدون فيهم التهور، يجدون فيهم عدم الوعي، يجدون فيهم نظرة بهذا الشكل أنهم ليس لديهم قدرات الكافية، دائما هم في إقصاء من المجتمع بجميع القنوات. طيب جميل، أحسن، جزاك الله خير. طيب أيضا سبب آخر، سبب آخر الإخوة يرفعون أيديهم، أرجو اللي شارك نكتفي حتى بس نأخذ أكبر قدر ممكن من الإخوة، تفضل. يا ليت واحد من الشباب يشارك، بس أعطي المايك شخص آخر في الجهة اليسرى. السلام عليكم. حتى نسأل عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يعني نظرة اللي أرى أنه عدم زرع الثقة في الشباب، عدم زرع الثقة في الشباب من الآخرين، هذا اللي عايشناه نحن. طيب جميل، أحسنت، عدم زرع الثقة في الشباب. طيب نسمع من الآخر، تفضل أخي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعتقد أن الأب للأسف الشديد ينظر إلى الابن في أغلب الأحيان بأنه متمرد، يعني الأب يعتقد ترى الصوت غير واضح، الأب يعتقد بأن الابن في غالب الوقت متمرد، يظن في ابنه هذا الظن. فللأسف الشديد يعني بعض الآباء عندما نظروا هذه النظرة السلبية إلى الأبناء انقلب الأمر بأن الابن حتى لو كان يعني من أهل الصلاح بأنه بالفعل يصبح متمرد أو ينحرف عن هذا الطريق، وهذا يعني واقع في بعض الأحيان. طيب إذا أنت ترى أن من الأسباب أن بعض الآباء ينظر إلى ابنه أنه شخصية متمردة. نعم. طيب أحسنت. طيب الشخص اللي معه المايك، من اللي أخذ المايك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب عندهم مواهب وعندهم يعني مواهبهم كثيرة. جميل. لكن ما يجدوا المراكز التي تدعمهم. نحن عندنا نقص في المراكز التي تدعم المواهب. إذن حيث أن الشباب ملين الشوارع، ما يلاقوا مكان يروحوا يجلسوا فيه. يا سلام عليك، أحسن. إذن مواهبهم. إذن الأخ الكريم يقول لا توجد محاضن تبرز، فعلا لا توجد محاضن تبرز يعني إيجابيات الشباب وقدراتهم ومواهبهم، لديهم الكثير، ربما بعض الآباء والأمهات لا يعلمون عن مواهب ولا قدرات أبنائهم. طيب جميل، أحسنت، هذا سبب ثالث. أيضا الأخ اللي مع المايك. السلام عليكم. السلام عليكم. تقل عافية دكتور إبراهيم. الشباب طبعا بطبيعتهم ميالين للجموع وفيهم طاقة. ليت بس المايك يقرب شوي. الشباب بطبيعتهم ميالين للجموع وفيهم نوع من الطاقة، ممتاز. بالتالي يعني حابين يفرقوها بس مهم دارين وين المكان المناسب أو كيفية أو وين المكان المناسب. المشكلة الأساسية ما هي في الأبناء نفسهم وفي الشباب، المشكلة في الآباء، عندهم قلة وعي ممكن في كيفية التعامل مع الأبناء. قلة الوعي هذه ولدت الفجوة ما بينهم. طيب بالتالي أدت إلى المشاكل وعدم فهم الطرفين. إذن أنت ترى أن هناك فجوة بين الآباء والأبناء. ممتاز. في قضية الوعي، حيث أن بعض الآباء أو الأمهات ليس لديه من التعليم أو فن التعامل مع الأولاد. ممتاز، وهذا هو السبب الرئيسي. أحسن. طيب هذا سبب أيضا. طيب سبب آخر في الجهة اليمنى، في الجهة اليمنى المايك. طيب موجود. السلام عليكم. والسلام. هناك سببين، السبب الأول إما أن يكون عدم فهم شخصية الأبناء من قبل الأب. السبب الثاني عدم مثلا المكوث أو الجلوس مع الابن، يعني معرفة متطلبات الابن، ما هي شخصيته، ما هي المهارات. ربما الأب يقوم بإرغام الطفل أو الابن على أن يسلك مسلك غير المسلك الذي يريده ذلك الابن. إذن تقصد المصارحة والمكاشفة بين الآباء والأبناء. نعم. جلسات الآباء مع الأبناء قليلة حتى يستطيع أن يتعرف على ابنه بشكل أكبر. صحيح. ممتاز. يعني قد يتهم الأب بعض الأحيان أو المعلم أو غيره، ربما يتهم ذلك الشاب أو ذلك الابن أو ذلك الطالب بالقصور وهو لم يقف حتى الآن على مجرد ربما رأى منه تصرف. طيب. طبيعي يخرج من شاب صغير حدث، لكنه هذا الشاب يخفي الكثير والكثير من الإبداعات والطاقات لم يتعرف عليها ذلك الأب أو ذلك المعلم. طيب أيضا الجهة اليسرى، ها اللي مع المايك، اللي عنده المايك يا شباب اللي مع المايك لو سمحتوا يقف واقفا. وين راح المايك؟ هناك دكتور. لا المايك كله على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار، لا يصير كله على اليمين. وين اللي على اليسار يا إخوة يا الفنيين؟ رجائي خلكم معنا عجلين، أي واحد عشان بس ما يروح علينا الوقت. تفضل أخي الكريم في اليسار. أيوة، النظرة السلبية أنه الآباء صاروا يلاحظون الصدمات من المايك، المايك أقربه. أيوة، صدمات من الأبناء وأصحابهم، يعني سواء كان في طريقة الشعر واللبس والسلسال والأشياء، عدم التوجه للمساجد، ملاحظات كثيرة من الآباء أعطت نظرة على الجيل هذا الناشئ. يعني هل نقول الحكم على المظاهر والأشكال للشباب؟ أيوة، مظاهرهم، لأنه المجتمع اللي هم فيه والاشتلالية اللي يمشوا معاهم، وأكثرهم يعني بعيد عن المساجد، أكثرهم يعني في ناس فيهم خير، ولكن صاروا بكثرة متوجهين على سلوك معين، يعني يبغى له ترجمة أكثر، يبغى له فهم أكثر، دراسة أكثر. أحسنت، يعني إذن فعلا بعض الشباب ربما لا نرى منه إلا، يعني هذه ترجع ترى حتى يعني للطرفين، بعض الشباب لا نرى منه إلا قد يكون عنده قدرات ومواهب وعنده إبداع ويمكن يفعل ما شاء الله الأعاجيب، لكنه لا يرى الآخرون منه إلا ربما الاهتمام بالمظهر، بالشكل، بالشعر، باللباس بطريقة معينة، ولم يظهر الجوانب الأخرى عنده، ربما لأنه لم يجد فعلا محضن أو جهة فعلا تشجعه على إخراج ما عنده من كنوز وإبداعات، وبالتالي لم يظهر للأب ولا للمجتمع ولا للآخرين الذين ينظرون تلك النظرة السلبية إلا هذا الشكل العجيب الغريب على المجتمع فعلا، وهذه قد تكون أحد الأسباب. طيب في الجهة اليمنى، هناك يعني قصور من نفس الشباب تضيع لدينهم. بس الصوت الله يحفظك، أنا ودي بس هناك في قصور من نفس الشباب، يعني نفسهم تضيع للصلوات، تضيع لدينهم، تضيع في يعني أيضا يعني أهم الشباب عدم تحمل المسؤولية في نفس الشباب، هم عندهم يعني تحمل مسؤولية، هم يظهرون يعني للناس الصفة السلبية اللي فيهم، ما يظهرون الصفة الإيجابية اللي فيهم. أحسنت، يعني كأنك تقول تحمل المسؤولية عند الشباب نفسهم، هم تحمل المسؤولية، يعني أن بعض الشباب هو بنفسه يعني يجعل الآخرين يحكمون عليه بهذه النظرة. صحيح، لأنه لا يريد أن يزكي نفسه ولا أن يربي نفسه، فعلا تجد أنه عنده قصور في الصلاة، عنده قصور في جوانب معينة، لا يكون جادا لو تحمل مسؤولية، لا ربما لم يبرز في جوانب عائلية معينة تجاه أهله. صحيح، وبالتالي هو وضع هذه الصورة السلبية في مخيلتي وذهني من حوله، أب، أم، أخ كبير، معلم، غيره، وهذه جميلة يتنبأ لها الشباب، جميلا يتنبأ الشباب لمثل هذا، أنك أنت بنفسك نفس عصام سودت عصاما وعلمته الفر والإقدام وصيرته بطلا هماما، نفسه التي بين جنبيه. فالشاب دائما الذي يريد أن يثبت نفسه لا ينتظر، جميل لو أن المحاضن وجدت، جميل والله أنه أن يجد من يعطيه فرصة، جميل والله يجد من يأخذ بيده ويقدمه للآخرين، لكن مع الأسف هذه تكاد تغيب في مجتمعنا إلا النادر. إذا ما المطلوب منك؟ أنت أقدم، أنت بنفسك كن مقداما، ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من تزكيتها، ولا بد من تربيتها وإثبات الآخرين، حتى وإن كان كما يقول بعض الشباب الوالد عندي محطمني، الوالد دائما أصلا لا أسمع منه إلا كلمات السب والشتم والصراخ وربما حتى الضرب والجلد بالحديد وبالعقال وبغيرها، هذا ربما واقعك والشكوى إلى الله، ولا نتمنى أن يكون هذا، لكن أيضا هذا يزيدك إصرارا في الداخل في التحدي لإثبات قدراتك ومواهبك، وأنك رجل تستطيع التحمل للمسؤولية، وأنك قادر فعلا على الإيجابية في كثير من المعاني والمناحي. إذن فعلا الشباب عليه دور مهم جدا في أن يتنبه إلى أن وإن لم تتيسر له الفرص إلا أنه بإمكانه أن يصنع هذه الفرص. ولو تأملتم في الواقع الاجتماعي اليوم لوجدتم أن فئة معينة من الشباب أثبتت وجودها ونجحت، شباب في الجانب الإعلام، حتى الإعلام التقليدي رفضهم، الإعلام التقليدي ردهم، الإعلام التقليدي ربما حطمهم، لم يتح الفرصة لهم لأمور لأسباب كثيرة جدا شللية وإلى آخره. لكن هؤلاء الشباب لم يقفوا ولم ينتظروا يعني أو لم يتراجعوا وينصدموا، بل سلكوا وبحثوا عن الإعلام الآخر الجديد، بحثوا عن الإعلام الذي ربما هو المنفذ وهو المخرج وهو المصور وهو المفكر وهو المبدع، وأثبت وجوده فعلا من خلال مثل وسائل الإعلام هذه الأخرى وخيرات أخرى كثيرة. أبدع بعض الشباب في العقار، أبدع بعض الشباب في الإعلام، أبدع بعض الشباب ما شاء الله في العمل التطوعي وفرق العمل التطوعي والطوعي، أبدع الشباب في جوانب أخرى كثيرة في الأحياء في بعض الجهات، أبدع بعض الشباب في الأسر وتجمعات الأسر والقبائل وغيرها. ورأينا يعني عمل عجيب، خذوا على سبيل المثال هذا الإبداع في هذه المدينة الشبابية، من الذين صنعوها؟ من الذي قاموا بها؟ فكرة من؟ من الذين اجتمعوا وخططوا ورسموا ووزعوا وهيكلوا؟ من؟ شباب، شباب، نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. إذن هؤلاء هم يبدعون ويبحثون عن الفرص لا ينتظرونها. طيب، على كل يعني يسمح لي الإخوة، نعرف أن في مشاركات كثيرة لكن الوقت لا يسعفنا، أنا فقط أردت أن ألقي حجرا في الماء الراكد تجاه هذا الموضوع، وأن نسمع منكم مباشرة ومشافهة. وأنا عندي حقيقة يعني ربما الكثير من الأسباب وأنواع التحديات التي يواجهها الشباب سجلتها هنا، لكني تعمدت أخيرا أن لا يكون الحديث من جهة واحدة، وإنما يكون أخذ وعطاء وحوار. وأعلم يقينا أن ما نطق به الشباب خير آلاف المرات مما ربما أنظره تنظيرا من خلال اجتهادي أو البحث في الورق هنا وهناك. لعل الذي سمعناه معاشر الإخوة والأخوات من الشباب الآن يعني يعطي جرس إنذار ويدق ناقوس الخطر لكل أحد، بدءا للشاب بنفسه. نعم، بدءا للشاب بنفسه، أن هناك نظرة سلبية، هناك نظرة دونية للشباب. لك أنت أيها الشاب، رغم أن لديك كثير من القدرات والإبداعات والمواهب والعطاءات، ومع ذلك هناك نظرة سلبية تحاصرك، تأسرك، تهاجمك من كل اتجاه. لا تستسلم لها، لا تستسلم لها مهما كانت، سواء كانت في قلة المحاضن، في قلة المراكز، في قلة الإمكانات، في قلة الماديات، في قلة المبدعين الذين يأخذون والمربين الذين يأخذون بأيدي الشباب من الجنسين، في قلة الأسرة التي ينشأ فيها الشاب بين أبوين مبدعين محفزين لك في كل اتجاه. ربما تجد نفسك محاصر من كل هذه الاتجاهات. لا تستسلم، نعم لا تستسلم، استعن بالله، استعن بالله وحسبك الله، وثق أن الله تعالى كتب لك خيرا كثيرا، فإنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى لها وعليها رزقها وما يقدر عليها من أقدار وأرزاق وأمور. فثق بقدر الله. دائما عندما أسمع من الشباب كلمات الإحباط والتثبيط أو كلمات اليأس والخور، وربما وصلت بعض الأحيان إلى إعلان يعني الاكتئاب والانعزال والانطواء عن مجتمعه أو عن أسرته، وربما وصل الأمر لأخطر من هذا إلى حد الانتحار، أن تصل بعض الأحيان الأمور إلى حد الانتحار عند بعض الشباب لأنه ما وجد فرصة عمل. يا الله، أيعقل أن أنهي نفسي وأزهق روحي لمجرد أنني لم أجد فرصة عمل؟ حتى وإن كنت درست الجامعة وأن كنت أخذت شهادة البكالوريوس، حتى وإن كنت ربما درست الماجستير أو الدكتوراه ولم تجد فرصة العمل، أو أغلقت دونك الأبواب، أو سحبت الفرص بالمحسوبيات وللأسف والأمراض الاجتماعية الأخرى الوجاهات وغيرها، ليس معنى هذا أن تكون أسيرا لليأس والإحباط وأن تقف عاجزا عن أن تبحث لنفسك عن فرصة تستطيع من خلالها أن تفعل أشياء كثيرة. والله أنك قادر أن تفعل وأن تفعل. نعم، دلوني على سوق المدينة، فلما عرف طريقة سوق المدينة أصبح ما شاء الله من رجالات الأعمال وممن يشار له بالبنان. بدأ صغيرا، لم ينظر لنفسه أن يبدأ كبيرا. يقول: أين رأس المال؟ وما هو رأس المال الذي تريده؟ كم؟ اقصر على نفسك واعرف قدراتها، وابدأ يا أخي بمئة ريال أو بخمسمائة ريال أو بألف ريال، ولن تعجز أن تحصل المائة ريال. ابدأ بها كما بدأ ذلك العامل البسيط المغترب الذي جاء وترك خلفه أهله وغربته وليس يحمل من الشهادات شيئا، فقط عرف الطريق للسوق فأبدع وأخذ العرق يتقاطر من جبينه حتى استطاع أن يحصل على باب من أبواب الخير وأن يبدع وأن يحصل على المال الكثير، وأصبح هناك يرسل المال كل يوم وكل أسبوع وكل شهر ويبني هناك من العقارات وغيرها، حتى إذا رجع بعد 5 أو 10 سنوات وإذا به قد بنى شيئا كبيرا له. الشباب قادرون، المهم لا تيأس. نعم هناك نظرة سلبية لك لكن انتبه، وسأتحدث الآن باختصار عن الشباب والتحديات فقط، نقاط عريضة فقط، لأن لا أستطيع أن أفصل والوقت يضيق علي في مثل هذه الدقائق وهذه اللحظات، وحسبي كما ذكرت أن أحرك ماء راكدا في مثل هذا الموضوع الخطير. هذا جانب فيما يخص الشاب. أما فيما يخص الآخرين الذين فعلا ربما ينظرون هذه النظرة السلبية، ربما تكونون أنتم سبب هذه النظرة السلبية. يا أخي ماذا ترجو أيها الأب أيتها الأم من ابنك أو بنتك التي تلقى التحطيم والإهانات منذ أن كان طفلا رضيعا بين يديك وهو لا يسمع إلا الصراخ والسب والشتم؟ نعم بعض الأمهات ترضع أولادها مع الحليب الكسل والخمول والفتور والإهانة وضعف الشخصية، حتى أصبحت بعض الشخصيات شخصية إسفنجية تمتص كل شيء يؤثر فيها كل شيء، ليس لها رأي ولا استقلال بالرأي وليس لها شخصية مستقلة ولا يمكن أن يعطي شيئا ولا يتحمل مسؤولية. لما؟ نعم أنت أيتها الأم ربما تكونين السبب، فقد أرضعته مع الثدي الإهانة والصراخ والسب والشتم وربما الضرب وغيرها مما جعله يرضع هذا مع حليبه منذ أن كان ناشئا بين يديك، وربما تكون أنت أيها الأب أنت السبب في الصراخ والسب والشتم وغيرها مما يعانيه البعض من الشباب بالأسر. مع الأسف البعض من الآباء ابنه ربما بلغ المرحلة الجامعية، والله لا أنسى ذلك الشاب الجامعي يقول كلنا يا دكتور والله العظيم كلنا أصبحنا في المرحلة الجامعية، أنا وإخواني وأخواتي ووالدي ما زال يعاملنا على أننا أولئك الأطفال الصغار بالصراخ وعدم التقدير وعدم إعطائنا قدراتنا أو حتى مجرد الاحترام المتبادل بيننا وبينه، لا ينادينا إلا بربما أسوأ الأسماء وربما بصخب ورفع صوت وغيرها، حتى يقول خرج أخي الأكبر من البيت وأصبح يعمل لوحده بعيدا عن أبي لأنه لم يجد إلا التحطيم، ويقول أنا أفكر الآن تفكير جاد أن أخرج من البيت حتى أبحث عن شخصيتي إلى آخره. لماذا أيها الآباء؟ لماذا لا يزال الأبناء وقد كبروا وأصبحوا رجالا وبناتا ربما أزواجا حتى في بيوتهم، وربما لا يزال البعض من الآباء والأمهات يعاملهم على أنهم أولئك الأولاد الصغار؟ نعم عاطفيا إنسانيا حب تقدير احترام هذا جانب آخر، وإنك مهما كبر ابنك فسيصبح ذلك الطفل الصغير بين يديك أو بين عينيك لا بأس، لكن أيضا له كيان له شخصية له قدرات له مواهب يريد أن يفرض شخصيته على ما يستطيع، يريد أن يقول للناس ها أنا ذا أنا موجود أنا لي كياني لي شخصيتي لي قدراتي لي مواهبي أعطيني فرص افتحوا لي الأبواب. فرسالة إلى معاشر الآباء والأمهات، البيت الأسرة هي المحضن الأول الذي ينشأ فيه الرجال، هو المحضن الأول الذي ينشأ فيه أمهات المستقبل، فماذا أنتم مقدمون وماذا أنتم فاعلون؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض الآباء وبعض الأمهات يشكي حال أبنائه وفشله وأنه لم ينجح في كذا ولم يرقى إلى كذا وأبناء فلان أفضل من أبنائه، ربما تكون أنت السبب. يداك أوكتا وفوك نفخ، يداك أوكتا وفوك نفخ، لم تغرس في الشاب بهذا المعنى الجميل. ثم أتجه لعنصر ثالث وهم أهل الفكر والثقافة وأهل الإعلام. أين البرامج الإعلامية يا إعلاميون؟ أين البرامج الإعلامية لتفتح للشباب فعلا الأبواب على مصراعيها؟ ما زال البعض في وسائل الإعلام في القنوات وغيرها الذين يقودون القنوات إدارة ربما أو حتى تقديما أو ظهورا أو غير ذلك، ما زال هو جيل كبر ربما وصل للخمسين والستين والسبعين والشباب يبحث عن فرصة ولا يعطى فرصة. أين البرامج الشبابية التي فعلا تعنى بمثل هذه القضية؟ أين البرامج الشبابية التي تحرك فعلا المشاعر تجاه الشباب وتجاه الأجيال في المجتمع كله؟ أنا كم أحدث الآن أحدد كم 1000-2000 من الشباب الذين أمامي من الإخوان أخوات، كم ربما يشاهدني الآن عبر بعض القنوات. لكن لا تنسوا أن المجتمع أكثر من 65% هم من فئة الشباب، من سيحدثهم؟ من سيوصل الصوت لهم إلا لو تكاتفت وسائل الإعلام والإعلاميون والمسؤولون عن الإعلام والصحافة ورجال الفكر والثقافة وأهل المنابر والخطب والدروس فعلا لمناقشة قضايا الشباب المجتمع اليوم، وزرع الثقة فيهم وإعادة الأمل إليهم. نعم، هذه البلاد بلاد الحرمين، مستقبلها مرهون بكم أنتم معاشر الشباب من الجنسين، بكم أنتم، بفكركم، بثقافتكم، بمستقبلكم، بمسؤوليتكم، بتحملكم للمسؤولية. ولا شك أن للآخرين دور، الجهات الرسمية أتمنى أن تتنازل قليلا أيها الوزير، يا فلان أن تتنازل قليلا وأن تنزل إلى أرض الشباب وأن تجلس مع الشباب في جلساتهم، أن تسمع منهم ماذا يريدون. افتحوا لهم المحاضن، افتحوا لهم المراكز. أين المحاضر التي فعلا تستقبل الشباب لإبداعاتهم ومواهبهم وقدراتهم؟ لماذا الكثير من الشباب، والله الذي لا إله غيره لديه الكثير من الإبداعات والطاقات والمواهب والتقنيات، ثم لا يجد أي فرصة فعلا يفرق هذه الشحنات، ثم نلوم الشباب بعد ذلك؟ أين المراكز؟ الجهات الخيرية، إذا قصرت الجهات الرسمية فأنتم بعد الله تعالى التوفيق والعون. إلى متى الكثير من الجمعيات البر ولجان التنمية وغيرها تعيش مع الفقير وتهتم بالفقر وتهتم ربما يعني البرامج التي اعتدنا عليها من سنين، حتى أصبح في المدينة الواحدة ربما 10 جمعيات ولجان تنمية ومع ذلك كلها تتزاحم في برامج محددة تعنى بالفقير والمسكين والمحتاج وحفر البئر والأيتام وغيرها. طيب جميل، تقوم جمعيتين بهذا الشأن، لكن تبقى بقية اللجان والجمعيات يا أخي لفتح الأبواب للشباب، لاستقبال الشباب، لبرامج الشباب، فعلا لإبراز قدرات ومواهب الشباب. الشباب عنده القدرة ولديه الرغبة، فقط يبحث عن محاضن ومراكز. إذن نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا. على كل، الشباب والفكر والعقيدة لهم نظرات هنا وهناك. فتنة التشكيك والإلحاد التي ظهرت ما ظهرت من فراغ، فتنة الغلو والتطرف التي ظهرت ما ظهرت من فراغ، ظهرت بمثل هذه النظرات وعدم الوجود الإمكانات. وللأسف قضية الشباب والعبادة والنوافل والطاعات، والله لقد أثبت رمضان أن الشباب ما شاء الله مبدع وعنده القدرة على قضية العبادة وحب العبادة وحب الإيمان. نلتفت في صلاة القيام من الليل ونحن نصلي 3-4 ساعات قيام وسجود وركوع، 90% من الحضور شباب. هل يستطيع أحد أن ينكر هذا؟ لا والله. نتأمل في قضية الطموح والعزيمة، إبداع في الدراسة، مبتعثون مبدعون. إذا تكلمنا عن بعض المبتعثين الكسالى أو الذين لا هم لهم إلا شهواتهم أو المراقص أو الخمارات أو المومسات، فوالله لقد وقفت بنفسي على العشرات من الشباب المبدعين من شباب هذه البلاد الذين سجلوا براءات اختراع لما فتحت لهم معاهد البحوث ومراكز الدراسات وتيسرت لهم الإمكانات في معامل الطب والفيزياء والكيمياء والتقنية. أبدع الشباب السعودي وأظهر عطاءاته وكان له دور كبير في الإبداع، حتى تعجب الله الكثير من الغربيين من إبداعاتهم. وأتمنى أن نلتفت قليلا لإبداع المبتعثين بل ولإبداع الشباب لدينا حتى في جامعاتنا هنا، رغم قلة الإمكانات ورغم عدم وجود المعامل ومراكز البحوث. لا يكاد يجد طلاب كليات الطب في بعض الكليات في بعض الجامعات لا يجدون ميدانا تطبيقيا يطبقون فيه دراساتهم النظرية إلى عملية، ثم يتخرج مسكين من جامعة كذا كلية الطب وربما لم يطبق إلا 15% في مستشفيات لا يعلم الله حالها، لا يعلم إلا الله تعالى حالها وضعفها، ثم نلوم الشباب. إذن هناك فرص. الشباب الأخلاق والرجولة، إن كان هناك فئة من الشباب تكلمت عنها فاسدة فهناك النسبة الأعلى من الشباب الصالحة، هناك النسبة الأعلى من الشباب فيهم رجولة، فيهم طموح، فيهم قوة، يمكن أن يعطوا الكثير الكثير متى فتحت لهم الأبواب واستثمرنا قدرات الشباب. والله يا إخوة بمجرد في حساب التويتر عندي فقط مجرد أن يعني نفتح بعض الآفاق لبعض الشباب والفتيات في أي عمل أي كان، تجد الإبداع وتجد الإتقان وتجد السرعة وتجد المبادرة وتجد الحماس وتجد العمل ربما يلبى لك خلال ساعة ساعتين، وهو ربما يحتاج إلى والله أيام وأسابيع. وقد أثبت التويتر فعلا هذه القدرات، ومن أراد فليجرب. تطلب من الشباب من الجنسين كذا وتفاجأ العشرات المئات حتى تقول لهم جزاكم الله تعالى عني ألف خير فقد أبدعتم وأعطيتكم وأتقنتم. كلها رأيناها بأعيننا، عشناها مع شبابنا، وكان لزاما علينا أن نوصل هذه الرسالة وأن نقول هذا الكلام، لأننا والله عشنا ورأينا حال شبابنا من الإبداع والطموح والعمل والجد والاجتهاد. لكن ماذا يفعلون؟ نعم عليهم شيء من التبعية كما أسلفنا في البداية، ووجهت رسالة للشباب أنفسهم من الجنسين، ولكن أيضا لا بد أن نفتح لهم الأبواب ونفتح لهم الفرص ونفتح لهم المجالات في البيوت والأسر والتنشئة الصالحة التي تفتح لهم مثل هذه القدرات. هناك تحديات كثيرة داخلية وخارجية يعيشها شبابنا، تحديات منها ما هي شبهات ومنها ما هي شهوات، تحديات خارجية كثيرة. اليوم العولمة الغربية، الغزو الفكري والإعلامي الذي نراه، كثرة البدع والعقائد الفاسدة وما نتج من ذلك، الافتراق والفرق والأهواء والتحزبات والأحزاب والتنظيمات التي جعلت الشباب يعيشون في مفترق طرق لا إلى أين يتجهون، التنازع والخصومات في الدين يراها الشباب ويعيشونها اليوم على مصراعيها، ومع ذلك مساكين لا يدرون إلى أين يتجهون وإلى أين يتجهون ومن يصدقون. إذن تحديات خارجية كثيرة، تحديات داخلية تواجه الشباب ربما تكون أسرية كتسلط الأبوين أو انشغالهما أو وفاتهما أو الظروف الاقتصادية، قد تكون تحديات اجتماعية كالبطالة كالفراغ، شيوع الفساد، ظهور الفواحش المنكرات، قد تكون تحديات ذاتية من داخل النفس لدى الشباب، تمييع أو ضياع الهوية لدى البعض من الشباب، ربما تكون تحديات غياب الهدف، تحديات ذاتية داخلية نفسية، غياب الهدف. بعض الشباب مسكين لا يعرف ما الهدف، ليس لديه هدف واضح في حياته، وهذا مطلب مهم أن تحدد الهدف حتى تستطيع أن تسير في الطريق الصحيح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى جعل لك هدف، صاحب الهدف سبحان الله عنده جرأة وعنده قوة وعنده شجاعة وعنده يعني ماض في طريق لا يتردد، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. شجاعة وقوة لدى البعض من الشباب الذي لديه هدف واضح في حياته. من التحديات الذاتية اضطراب المنهج، لا يدري الشاب إلى أين يتجه، سلامة المنهج ولا منهج السلامة، ما هو المنهج الصحيح. وأختصر وأقول للشباب وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، بعيد جدا عن قضية التحزبات والتفرقة والطوائف المنتشرة هنا وهناك، يا أخي يكفيكم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أخبر عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن ما الدواء يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام لنا معاشر الشباب، يقول وهو في فراش الموت، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن انهل من الكتاب والسنة، اقرأ القرآن قراءة باحث يريد الطريق الصحيح، لا قراءة تال أو قراءة تال أو متعبد فقط، بل قراءة باحث عن الطريق. فالقرآن كل الأحداث والقصص التي فيه هي حية تسعى اليوم بيننا في واقعنا في مجتمعنا، لكن أين من يستنهض ويستخرج الدروس والعبر منها ويقرأ قراءة المتدبر ليعرف أن يعيش في المنهج وسلامة المنهج كما ينبغي. من التحديات التي تواجه الشباب فعلا المعاصرة ضعف الشخصية كما ذكرت، فبعض الشباب إمعه بسيط خفيف يميل لكل ناعق، يؤثر عليه كل أحد، دون أن يكون له رأي، دون أن يستعمل عقله وفكره، كل إسفنجة يمتص كل شيء. بعض الشباب يتكلم حتى في تغريداته، حتى في تغريداته، وللأسف وضعه تحت عشرات الخطوط، يغرد يعني بالتويتر تغريدة هو لا يعبر عن رأيه، هو يعبر عن رأي فلان أو علان. أجر عقله، أجر عقله، أصبح عقل عقول بعض العقول مؤجرة، فقط يسمع وينقل. فكر يا أخي، اطرح ما تسمعه وما تشاهده وما يقال لك على المنهج، على الكتاب وعلى السنة، هل صواب أو لا؟ هل واقع أم لا؟ هل هذه مفيدة أو مضرة؟ قبل أن تطلق العنان لمجرد الكلمات التي سمعتها من فلان أو كتاب. بعض الشباب أصبح عبدا لبعض المفكرين والمثقفين ولبعض الكتب، ربما هرب من تبعية بعض المشائخ أو بعض الأحزاب أو الجماعات والتنظيمات، هرب لأي نظرة من النظرات، ووقع في تبعية وعبودية بعض الكتب الثقافية والفكرية لفلان أو علان. مسكين مأسور بين هذا وذاك، والصواب لا هذا ولا ذاك. الصواب أن الله تعالى أعطاك عقلا وجعل لك منهجا وأعطاك الكتاب والسنة، فسر على طريقهما، وادعو الله تعالى كثيرا كما وصاك الحبيب عليه الصلاة والسلام، ابحث عن المنهج السليم واقرأ حتى تجد فعلا أثر هذا المنهج في حياتك واتخاذ قرارك وشجاعتك وقوتك في حياتك. أيضا غلبة الشهوة من أخطر التحديات التي تهاجي بعض الشباب. بعض الشباب مسكين يا أخي، والله العظيم أعجب من بعض الشباب الذي لا هم له إلا تصيد الفتيات والعثرات وتتبع الفتيات بالأسواق وعبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح لا يلبي إلا رغبته وشهوته. مسكين أسير لهذه الشهوة، لا يكاد يعرف كيف يستثمر أو يستغل هذه الشهوة بالطريق الصحيح. نعم هي فطرة، والشهوة نعمة متى استخدمتها في الطريق الصحيح، وهي نقمة ومضرة متى أهلكتها ومتى بدأت تتعدى على الأعراض أعزك الله. بعض الشباب أصبح كالحيوان المفترس، لا يفرق بين أخلاقيات وبين قيم وبين عادات، ولا بين دين ولا بين حرام ولا حلال، أصبح لا يهمه إلا شهوته وينمي نهمته. المهم أن يستجيب لهذه النهمة بأي صورة وبأي طريقة، على الصغير على الكبير، التحرش باسم الأطفال بالصغار، التحرش بالنساء، المعاكسات. يا الله، ألهذا خلقت؟ الله تعالى هذب شهوتك يا أخي، جعلها أجر وعبادة وغنيمة. وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي يا رسول الله أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يأثم ويؤجر؟ قالوا بلى. قال كيف لو وضعها في حلال؟ إذن تحديات كثيرة، من أخطرها وأختم به ضعف الوازع الديني لدى الشباب. ضعف الوازع الديني يا شباب، الإيمان، العلاقة بالرحمن، العلاقة بربكم، ضعف الوازع الديني، علاقة بين الخالق والمخلوق، علاقة بين العبد وربه، علاقة بينك أيها الضعيف وبين ملك الملوك، ما مدى هذه العلاقة؟ لا يسألك أحد عنها، لا يهمك أن يعلم الناس عنها، يكفي أن تعلم أنت ما مدى هذه العلاقة مع الملك الملوك جل وعلا، ما مدى حبك لله، ما مدى خوفك من الله، ما مدى العلاقة مع الله؟ هل أنت تراقب الله وتخاف من الله، أم أنك أبدا ليس بينك وبين الله تعالى أي علاقة؟ لماذا قطعت العلاقة بملك الملوك جل وعلا الذي أنت بأمس الحاجة إليه؟ فالوازع الديني من أعظم الأسباب التي فعلا تجعل الشاب يعرف كيف يعيش في هذه الحياة بروعة وجمال وأنس، لما يكون قريب من الله، لما يكون مع الله، لما يستشعر معية الله تعالى معه، لما يشعر أن الله العظيم ملك الملوك معه، يحوطه ويرعاه ويوفقه ويسدده ويبارك له في ماله في حياته في توفيقه. هكذا معاني الإيمان عندما يعيشها الإنسان فعلا حقيقة يشعر بالسعادة والطمأنينة، ثم بعد ذلك أهلا بالموت متى جاء، ما دام الإنسان مع الله في كل حال، فهو ينتقل من دنيا دنية كان فيها مع الله إلى دنيا أو إلى آخرة باقية وهو أيضا مع الله، فهو مع الله في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه مجموعة صور أو مجموعة تحديات، أتمنى من الشباب من الجنسين أن يتأملوها في خضم وختام هذه الكلمات أو هذه الإشارات لهذا الموضوع الخطير. شبابنا بين نظرتين، النظرة السلبية والنظرة الإيجابية، وشكر الله لكم، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فقط لتحريك هذا الموضوع ولتحريك المياه الراكدة في هذا الجانب ليتحرك بعد هذه الكلمات العشرات بل المئات بل الألوف من الشباب والقدرات والمواهب والطاقات. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها لله خالصات وأن يكتب لنا ولإخواننا الخير في مثل هذه اللحظات وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر هذه الجلسات. هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.